بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في إعادة المصلي ما صلاه إن كان صلى منفردا فإنه يعيد في الجماعة، إلا إذا كان قد صلى في المساجد الثلاثة، مسجد النبوي ومسجد الحرام، فإنه لا يعيد في الجماعة، لأن فضل هذه المساجد زائد ويندرج فيه هذا الذي يطلب بالإعادة. هذه المساجد فضلها أوسع، فلذلك لا حاجة إلى أن يعيد، لأن هذه المساجد فضلها زائد، والحديث في ذلك مشهور فلا حاجة إليه. لكن إن كان صلى في جماعة فإنه يعيد في جماعة في تلك المساجد. لو صلى في مسجد غير الثلاثة ثم وجد جماعة في المسجد الحرام أو المسجدين الآخرين فإنه يعيد وإن صلى في الجماعة، لأن ما يحصل له من الأجر بهذه الصلاة في هذه المساجد الثلاثة زائد على ما حصله في صلاته الأولى. والمصارعة إلى الخير، المصارعة إلى الخيرات الأصل في هذا كله، مصارعة بذل الوسع والسرعة في كسب الأجر. إذن فهذا أصل المسألة. إذن فهذا الشخص إذا صلى في جماعة فيعيد في المسجد إن كان في الجماعة، إن كانت في هذه المساجد الثلاثة. لكن إن صلى في الجماعة هل يعيد في هذه المساجد الثلاثة منفردا؟ هذا محل الخلاف. صورة ذلك أنك صليت مثلا في مسجد قباء، مسجد القبلتين، صليت في المسجد غير الثلاثة مثلا، ثم دخلت المسجد الحرام فكان الوقت وقت صلاة الظهر مثلا أو العصر، لكن ليس في الجماعة وإنما تصلي منفردا، هل تصلي منفردا طلبا الأجر أم لا؟ هذا محل خلاف. فالراجح أنه لا يصلي منفردا، لأن صلاته في الجماعة الأصل أنها لا تعاد، وإعادتها بالانفراد خلاف الأصل، خلاف الأصل، لأن الأصل هو إعادة المنفرد في الجماعة كما ورد في الحديث. ولولا ورود هذا الحديث لما كان هذا الأمر سائغا، وهو إعادة الصلاة مرة أخرى، لأن الحاصل لا يحصل، ولأن الفرض إذا برئت منه الذمة لا يطلب به، إذا كان غير مطلوب فهو غير مشروع. مقرر الأصول هنا سيورد عليك هذا القول، سيقول لك المعروف عندنا أن الطلب إذا توجه إلى الشخص ثم أتى بما طلب منه، أتى بهذا الذي طلب منه، ينقطع عنه الطلب وتبرأ ذمته، فكيف يطالب بعد ذلك بهذا الأمر الجديد أو بهذا الفعل الجديد، مع أن التكليف انقطع عنه بذلك الفعل الأول، كما هو معهود فيما سلف بيانه أن الطلب كالسهم، ويرتفع هذا الطلب إما بالامتثال، بامتثال الفعل، وإما بالنسخ بأن يكون الحكم منسوخا، وإما بارتفاع التكليف بأحد رافعة التكليف، هذا هو المعروف في الطلب. فإذا كان هذا الشخص قد أتى بالصلاة فكيف يتوجه إليه الطلب مع أن الطلب يرتفع بالفعل؟ هذا كما سبق أن ذكر ثابت بالحديث، الحديث سوغ إعادة يحصل معنى الحديث فيما سلف وحديث مع كل حال صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى قوما يصلون فليصلي معهم تكون له نافلة. فعلم حينئذ أن الطلب الأول انقطع وأن الطلب المستمر المستصحب هو طلب النفل الذي هو طلب عام لا يحد بزمان إلا في مسألة استثني. هذا هو أصل المسألة. ولذلك إذا قيل له تعيد منفردا في المسجد النبوي مثلا بعدما صليت الجماعة في مسجد آخر سيقول هذا خلاف الأصل، ولا بد من دليل آخر يقرر جواز ذلك. فلذلك بعض الفقهاء من الملكة قالوا ولا يعيد منفردا، وبعضهم يقول يعيد منفردا استصحابا للأصل الذي في هذه المساجد الثلاثة. إذ يقول مثلا أنتم تقولون بأنه يعيد في الجماعة بعدما صلى في الجماعة، إذا كانت الجماعة الثانية في أحد هذه المساجد طلبا للأجر، هذا ينطبق على هذا الشخص أيضا، فهو عندما صلى في الجماعة وأتى المسجد وكان منفردا سيطلب هذا الأجر الذي يطلب بهذه الجماعة وهكذا. إذا خلاصة الكلام أن المسألة يجذبها هاتان الجهتان في هذا يقول. نعم سيأتي الحديث هذا دز. هذا الذي يعيد الصلاة في هذه الإعادة إشكال أصولي وإشكال من ناحية اللوازم، هذا بين، لأن هذا الشخص إن كان قد صلى ما عليه من فرض وأتى به وكانت نيته تقررت على أن هذا الذي أتاه فرضا ثم أراد أن يعيد مرة أخرى، فبأي نية يعيد؟ إذا كان يعيد بنية النفل فكيف يمكن أن تكون له هذه المراتب هذه الدرجات؟ النفل لا ليس فيه هذه المراتب ولا يكتسب به هذا الأجر، هو الأصل في المسألة. والتفويض الأصل فيه أن التفويض إنما يكون فيما هو مبهم، وإذا كان التفويض في المبهمات فقط فكيف يحقق المطلوب فيما هو معين فيه النية المخصصة المعينة؟ وإذا كان يقصد الأكمال فإن هذا أيضا فيه عدم جزم النية، فهذه الصور كلها فيها إشكالات. ولكن الذي رجح في هذه المسألة هو التفويض، هو التفويض، وذلك أنك تأتي بجملة من الأفعال في مكان الطلب ثم تكل حينئذ الأمر إلى الله مفوضا إليه أن يجعل الكامل هو الفرض، تام الكامل يجعل فرضا ويجعل ما هو دون ذلك مندوبا أو نفلا أو سنة. وهذا تقدم نظيره في مسح الرأس، فمسح الرأس قالوا بأن فيه مسحين، مسح الذهاب ومسح الإياب، وأي منهما الفرض؟ قالوا بأنه ينوي الأكمال، فإن كانت المسحة الأولى هي الأكمال فإنها التي قصدت بالفرض، وإن كان التي في الأوبة هي الأكمال قصد ذلك ويترك هذا الأمر إلى الله. وهذا التفويض يعمل به وهو أصل في الفرائض، كيلو يفوض أمره إلى الله ويفعل ذلك في الأمور المتساوية التي يمكن أن يكون حكمها واحدا ويترك ذلك. هذا هو ما تقرر في هذه المسألة. وفي كل من هذه المسائل الثلاثة إشكال كما هو معروف. فإن قلنا مثلا بأنه ينوي الفرض فأي فرض ينوى وهو قد برئت ذمته منه؟ وإن قلنا إنه ينوي النفل فكيف يترتب 7 درجات على النفل؟ وإنما هذه من خصائص الفرض. وإن قلنا بأن هذا هو الأكمل فهذا في حقيقة يدخل في التفويض. هذا التفويض هو الذي يظهر أنه سائغ في هذا المكان، ولذلك بعض العلماء يقول الأفضل أن يفوض ويقول إني أتيت بالظهر على ما أظن أنه تام وسأصليها مرة أخرى، ويا رب أي منهما الأكمل فاجعله فرضا. وهذا لا مانع منه وهو سائغ وهو الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له نافلة يدل على هذا الأمر، يدل على خلاف هذا الأمر، هو أنه له نافلة، هو الذي يتفق مع أصول النظر في هذا الموضوع، لأنه صلى وأتى بالواجب وبرأ ذمته منه، فما الذي يأتيه بعد ذلك لم يكون إلا نفلا. وهذا الحديث هو الذي يسري على الأصول، لكنهم لما رأوا بأن هذه الإعادة يأتيها السلف ويطلبونها ويعيدونها على نية الفرض، وكانوا يرجون هذه الدرجات ويطلبون هذه المراتب، بنوا على ذلك هذا الذي قرروا هنا من أنه قد ينوي بذلك الفرض وله الأجر وفضل الله واسع. هذا بيان هذه المسألة. ثم قال أراد أن يصلي العصر مرة أخرى، فنقول له أنوي عصرا. وكلمة عصرا شملت الفرض. لا لا تشمل إلا الفرض. العصر لا تشمل إلا الفرض. لا يمكن أن تنصرف لفظ العصر إلا إلى الفرض، لأنها من لوازم هذه الاسم الفرضية. يشكل عليه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنفي. إيه هو دب هذا الفعل هذا وهو أن ينويها نافلة، هذا سائغ قبول، لأن إذا نوى فيها النافلة ستكون نافلة، لأن النافلة إذا نوى فيها النافلة ستكون نافلة. نعم هذا هو الأصل، أنها ليست إعادة، هذا هو الظاهر من الحديث، الظاهر من الحديث أنها ليست إعادة، ولكن لما كان السلف يعيدون الصلاة طلبا للأجر وكانوا يفعلون ذلك وكان هذا جاريا بينهم، لما رأى الفقهاء هذا الأمر من الصحابة قرروا هذه الإعادة وحكموا بها. أما من ناحية الحديث فليست إعادة. إذا من أين أخذوا هذه الإعادة؟ أخذوها ممن سبقهم، فلما رأوا أن هذا جاري وأن الناس كانوا يأتونه وأن هذا عمل تكاد الأمة تجمع عليه قالوا إذن الإعادة مطلوبة لطلب الأجر، ثم نظروا في النية لوجهها على وجه المتقدم. أما في الحقيقة ليست إعادة، على ظاهر الحديث ليست إعادة. الحديث الآخر في إنما قال العلي في زمان ثم رأي أخيرهم الصلاة قال ماذا فعل رسول الله؟ قال صلي الصلاة في أول ثم صلي معه النافلة. هل هذا الحديث إذن يؤكد هذا الأمر؟ نعم، كل من ناحية النصوص كل صلاة تعاد بعدما برئت منها الذمة لن تكون إلا نافلة ولا يمكن أن تكون إعادة. ظاهر الحديث أنه لا إعادة، لا إعادة في الفرض، وهو المتفق مع أصول الشريعة، لأن من الدام عليه لا يلزم به مرة أخرى ولا يتوجه إليه الخطاب، وإذا ارتفع الخطاب ارتفعت الفرضية ولا ينفعك نيتها، لأن من شرط أن تؤثر النية في الفعل أن يكون ذلك الفعل مطلوبا ومشروعا، فإذا كان غير مشروع ولا مطلوب فالنية لا تؤثر. لا يمكن أن تصنع الصلوات بالنية ولا يمكن أن تصنع العبادة بالنية، العبادة تكون مشروعة ثم تعين وتبين بالنية وتخصص. لذلك هذا الحديث الذي ذكره النبي في هذين المكانين كلها تدل على أنها أن الأصول أن هذه أن الأصل هو هذا، أن الفرض إذا أدي لا يعاد وأن كل ما يفعل بذلك نافلة، هذا هو الظاهر. لا يظهر، لا النافلة لا، النافلة وراء المفترض لا تضر، إنما الفرض مع الفرض هو المؤثر، لأن النية تندرج، نية النفل تندرج تحت الفرض ولا يضر ذلك. وما زال المتنفلون يصلون وراء المفترضين، مثلا الصبيان يصلون وراء المفترضين، هم غير مخاطبين واعتبروا ذلك بالنسبة لهم مندوبا على رأي الفقهاء، إذن فهذا لا يضر، النية النفل مع الفرض لا تؤثر، إنما المطلوب هو أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا، هذا لا إشكال فيه. الذي لا يقبل في المذهب هو اختلاف نية الفرض مع الفرض، هذا هو الممنوع في الفقه، الظهر ولا العصر ولا العصر ولا المغرب، هذا هو الممنوع، أما ما سوى ذلك فهو سائغ الفقه ولا إشكال فيه. وندب لمن لم يحصله كمصلي بصبي لا لامرأة أن يعيد مفوضا أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه مأموما لا إماما، لأن صلاة المعيد تشبه النفل، إلا من لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيد في غيرها جماعة، ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا، ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فردا، ويعيد ولو مع واحد، والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا إذا كان إماما راتبا. هذه الإعادة إذا طلبت ما الذي يتحقق به تحصيلها؟ لماذا يتحقق تحصيل هذه الإعادة؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إلى أنها تحصل بالصلاة مع فرد واحد، فرد كيفما كان ما دام مخاطبا ويصلي الفرض فهذا يحقق لك فضل جماعة. من صور ذلك مثلا أن تخرج وقد صليت منفردا ثم لقيت شخصا في الطريق فسألته أين تقرأ أريد أن أصلي، قلت له أنا صليت منفردا، قلت سوف نصلي جماعة إن شاء الله، هل هذا يحقق لك فضل جماعة؟ ظاهر النصوص نعم، ظاهر النصوص التي وردت في هذا الموضوع أن ذلك يحصل فضل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان فما فوقهما جماعة، هذا حديث كذلك في ضعف، نعم نعم نعم هذا حديث أحسن، حديث من مالك بن الحويرث، هذا أفضل، فليؤذن لكم أحدكم زين، إذن هذا دليل على أن هذه جماعة. إذا خلاصة الكلام أن من نظر في النصوص يجد أن هذا يحقق فضل الجماعة، لكن المالكية اشترطوا أن يكون الثاني إماما راتبا، قالوا لا يحقق فضل الجماعة التي تعاد مع الواحد إلا إذا كان إماما راتبا، فإن لم يكن إماما راتبا ففضل الجماعة لا تتحقق بالواحد المجرد، هكذا هذا ما ذكروا. لكن من أين جاءوا بهذا؟ من أين جاءوا بأن هذا الإمام شرط، كون الثاني إماما راتبا شرط؟ من أين جاءوا بهذا؟ هل يمكن لأحدكم أن يستخرجه؟ ممكن؟ ها؟ فاش؟ أن هذا هو المانع، وهو الجماعة تعود في المسجد، قد يعيدون في البيت، لا مش شرط في المسجد، الجماعة لا يشترط أن تحصل في المسجد، أداب المسجد شيء وفضل الجماعة، الجماعة تكون بين اثنين كيفما كان. لماذا اشترط أن تكون الإعادة بالإمام الراتب، مع أن الاثنين جماعة؟ ما الموجب لهذا التفصيل هنا؟ ما توجيه الفرق؟ لو فرضنا مثلا أن اثنين صليا من غير إعادة، هل يعتبر هذا جماعة؟ هل يعتبر هذا محصن لفضل الجماعة أم لا؟ أنت وزيد مثلا سافرتما، وعندما حان وقت الصلاة صليتما معا، أحدكما يؤم هل يحصل ذلك فضل الجماعة أم لا؟ بلا نزاع يحصل فضل الجماعة، لكن إذا أراد أن يعيد قالوا لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا كان معه إمام راتب. لماذا؟ لماذا فرقوا بين هذا الفرع وذاك؟ ما هو الفرق؟ لماذا؟ شو السر في هذا؟ لا، هو دابا الجماعة تقوى على الاثنين، والاثنين صادقان على شخصين، اشترطوا في الشخص الثاني يكون إماما. لماذا اشترطوا هذا؟ قالوا لا يحصل له ذلك إلا إذا كان إماما راتبا في الإعادة فقط، أما في الجماعة الأولى يحصل له ذلك. من يستطيع أن يجيب عن هذا، عن توجيه هذا الفرق؟ اكتبوا هذا الفرق واجئوا به غدا إن شاء الله وابحثوا عنه. هذاك نعم، لا مفترض، هذا هو مفترض. لا لا لا، هو ليست هذه الصورة. لا، لأن أحدهم لا يمكن أن يكون إماما، يمكن أن يكون إماما إذا كان يعيد، لا يمكن أن يكون إماما. لا، أحدهم الذي يعيد والآخر يصلي الفرض. ما إذا كان كلهما يعيدان لا يمكن أن يصلي جماعة، ولا يمكن لهم أن يعيد أصلا لعدم صلاحية أحدهما للإمامة، لأنه فيه شبهة التنفل، لذلك لا يجوز له أن يكون إماما. نعم، المهم فكر فيه تغدى إن شاء الله ويجيبوا نشوفه إلى آخره. ثم قال قول أولئك فمن هذا هو الأصح، وقيل لمن صلى بغيرها جماعة أن يعيد فيها ويفذها، لأن فذها أفضل من جماعة غيرها، ورد بأنه لا يلزم من أفضلية شيء للإعادة لأجله. ألا ترى ما سبق في تفاوت الجماعات؟ قول الراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلى آخره، فإن أعاد مع واحد غير راتب فليس له ولا لإمامه الإعادة على ما مشى عليه المصنف. وأما على الظاهر فالظاهر أن له من إعادة، كذا ذكر عبد الباقي في صغيره. نعم صح، هذا واضح. غير مغربي، وأما المغرب فيحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعا، ولما يلزم من النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع. من المعروف أن هذه الإعادة وإن كان يطلب بها فضل الجماعة فإن شائبة التنفل فيها قائمة، ولذلك لما رأوا هذا منعوا الإعادة في المغرب، قالوا لأنه إذا فعل ذلك سيتنفل بثلاث ركعات، وهذه بدعة في الهيئة، ليس معهودا التنفل بثلاث ركعات، فوجب سد الذريعة من وقوع هذه الهيئة في الدين، فلا بد أن نسد هذه الذريعة. إذن يمنعون صلاة إعادة صلاة المغرب، لأنه لو أعيدت صلاة المغرب ستكون حينئذ الإعادة بثلاث ركعات، وهذه الركعات الثلاث قد تكون صلاة نفل، والنفل لا يكون بثلاث ركعات، فسدوا الذريعة ومنعوا ذلك. وهذا هو متمسك المالكية في هذا الأمر، وهو سد الذريعة عن تحصيل هيئة في الدين أو في العبادة لم تكن معلومة فيه، فاجتنبوا هذا الأمر وقالوا هذا الذي قرروه في هذا الفرع. هذا وجه المسألة. ولعل البعض يجادل فيقول بأن نية الفرض يخرجها عن النفل، فلماذا لم يقبلوا تغريب جانب الفرض؟ لا، إذا اجتمع نهي مع أمر فإن النهي هو الذي يقدم، والنهي هنا وإن لم يكن منصوصا فإنه ثابت بالأدلة العامة. ما هو النهي؟ ما هو المنهي هنا؟ إحداث هيئة في الدين لم تكن معلومة، وهي هنا التنفل بثلاث ركعات، وهذا وإن لم يكن منصوصا عليه نصا خاصا فإنه يندرج تحت القواعد العامة القاضية بمنع ذلك، والتنفل بثلاث ركعات. هذا هو الأصل في هذه المسألة، هو الذي تمسك به أهل المذهب في هذا الفرع. ثم قال كعشاء بعد وتر فلا يعاد أي يمنع، لأنه إن أعاد الوتر لازم مخالفة قوله عليه السلام لا وتران في ليلة، وإن لم يعيده لازم مخالفة اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وفي إفادة هذه العيلة منع نظره، ومفهوم الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاقا. من المعلوم أيضا أن العشاء المالكية رأوا بأنه لا يعاد من لا يعيد من صلاه إذا أوتر فلا يعيد صلاة العشاء، وعللوا ذلك بعلل منها أنه لو أعاد العشاء يجب عليه أن يعيد الوتر، وإذا أعاد الوتر وقع في المحظور وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا وتران في ليلة. قد يقول قائل بأن هذا ليس نهيا وإنما هو نفي، النفي ينزل منزلة النهي في الشرعيات، بل قالوا إن النفي أبلغ من النهي لأنه يدل على التحقق والثبوت، فكأنه أخبر به ثابتا واقعا في الشرع مستقرا، فالنفي أقوى من النهي. ولذلك تجد في كثير من النواهي ما هو محمول على النهي هذا الضرب من الصيغ، لا تسافر المرأة، لا تسافر المرأة إلا 3 أيام إلا ومع ذو محرم، أو يوما وليلة إلا مع ذو محرم، لا تسافر هكذا، ولا يخطب أحدكم مثلا على خطبة أخي، هذه ورد فيها النفي، سواء كان هذا النفي داخلا على المضارع أو داخلا على منفي اسمي هكذا، لأنه يعد من باب النهي. إذا بتعت فقل لا خلابه، ما قال باسم ذلك الصحابي الذي كان يخدع في البيع، قال له إذا ابتعت فقل لا خلابه، لا يخلبني، لا تخلبوني، لا تخدعوني، فالصيغة صيغة نفي داخلة على الاسم، داخل الاسم ولكنها تفيد النهي، يؤخذ منها النهي. هذا كثير في النصوص الشرعية، استعمال النفي في مكان النهي، ويرون أن النفي أبلغ من النهي لأنه زائد على النهي بالإخبار والتقرر في الخارج، وهذه زيادة في الثبوت، لأنه مثلا إذا قال وتران في ليلة فيؤخذ منه النهي عن الفعل ويؤخذ منه ثبوت ذلك في الشرع، كأنه إخبار عن أمر شرعي متقرر في الأزل، لأنه يقول يا أيها الناس إنه قد تقرر في ديننا بوحي الله تعالى أنه لا وتران في ليلة، فليس نهيا هكذا بل هو نهي ونفي، فأفاد حكمين، حكم النهي كذلك الإخبار بالثبوت والتحقق في الخارج، ولا يخبر النفس عن الشرعيات بأخبار إلا إذا كان ذلك متحققا في الأزل قبل أن يخلق الله الخلق، لذلك يكون هذا اللفظ أبلغ وأدق لما فيه من هذه الزيادة التي تؤخذ من ظاهر اللفظ. إذن إذا أعاد العشاء مرة أخرى سيعيد الوتر، وإذا أعاد الوتر حق عليه النهي الذي في قوله عليه السلام لا وتران في ليلة هكذا، وإذا لم يعده خالف الأمر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، ولما كان المعيد سيقع في المخالفة إذا أعاد العشاء على كلا الوجهين فإنه حكم له بهذا الذي سمعتم من عدم إعادته لصلاة العشاء هكذا حكم هذه المسألة. أما التقويم فهذه مسألة أخرى، التقويم الذي أبدوه هنا أن هذا لا يصلح أن يكون مانعاً من الإعادة. ولذلك قال وفي هذا الذي ذكر من العلل نظر، كأنه يرى أنها لا تمنع من الإعادة طلبا للأجر. لكن يبقى هذا الأمر كيف يطلب الأجر في منهي عنه، في أمر يؤول إلى النهي. نعم تطلب الأجر وهذا معروف متقرر مطلوب، لكن كيف تطلب الأجر في محل قد تقع فيه في محظور شرعي على كل حال؟ فإن أتيت بوتر بعد العشاء فقد خالفت قوله عليه السلام لا وتران في ليلة، وإن لم تأتي به خالفت أمره في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكيف يطلب الأجر في موضع لا بد أن تقع فيه في المخالفة؟ إن فعلت هذا خالفت، وإن فعلت هذا خالفت، فأنت ستخالف على كل حال. فقالوا إذن تعارض هنا أمران فترجح أحدهما وهو الترك فصاروا إليه. وإنما تلتهب الأنظار، تشتعل أفكار وتتناطح العقول إذا تعارضت الاحتمالات وتقابلت الظنون، كما في هذا المقام. إن هذا مسرح أرباب النظر الفقهي يحبون مثل هذه المواضع من أجل أن يقوموا وينظروا ويزنوا ويعتبروا ويجلبوا ما عندهم من مادة المعرفة في تقويم المناطات. تهون الآن أمام أمرين: طلب الشرع بالإعادة لطلب الأجر، نعم هذا مندوب، وفيه مخالفة الأمر النبوي على كل حال، فأي منهم الذي سترجح؟ أسترجح طلب الأجر مع الوقوع في المحظور، أو تقدم ترك المحظور على طلب الأجر؟ لا شك أن ترك النهي أقوى، النهي دائما يكون مقدما على الأمر إلا في حالات معينة تقرر فيها طلب الأمر تقديم الأمر لأدلة خارجية. أن الترك هو الأصل والأمر فرعون، ودائما إذا اجتمع النهي عن الأمر الأمر هو الأقوى، النهي هو الأقوى، وهذا بين. لذلك المالكية ذهبوا إلى هذا، وبعض الناس مثل هذه الأشياء يستنكر ويقول المالكية لا يقبلون أن يعيد العشاء، مع أنه ثبت أن قضية نصوص وأدلة الشرع هي التي تحكم. إذا قالوا لا تفعلوا لا لا لا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، اجعلوا آخر صلاتكم بالوتر، لا تجعلوا غيره آخر صلاتكم، هذا هو معنى الحديث، هذا هو لازمه. إذا قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإننا نستخرج هنا حكمين: الحكم الأول ما سمعتم في منطق النص، والثاني ما سمعتم في المفهوم. إذن فإذا أخذ أحد الناظرين بالمفهوم هنا أخذ بدلالة اللفظ، وإذا طلب الأجر مع هذا المنهي عنه فلا بد أنه سيصير إلى الترجح، وإذا ترجح لديه النهي على الفعل فهذا وجه قوي قوي جدا. ها؟ ودابا القضية ديال معاذ، هل كان صلى الوتر؟ لم يذكر هذا، إذا لا يريد عليهم هذا الدليل أصلا، لكن يريد عليهم الدليل يجب أن يكون في محل النزاع. هم لا يقولون لا يعيد العشاء، يعيد العشاء ولكن بشرط أن يوتر، أما إذا لم يوتر فليعيد عشاءه، لا أحد يسأله عن ذلك، إنما الإشكال في الوتر فقط. إذن حديث لا يرد عليه. نعم نعم، لم يجيزه كلهم، قالوا بأنه يعيد يجعلها كذلك، لكن هل يعيد النفل أو لا يعيده؟ ها؟ هل يعيد النفل مرة ثانية أم لا؟ نعم، صلى الوتر ثم نام فأفاق من نومه فتوضأ وصلى النوافل، هل يعيد الوتر؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، النوافل ثبتت بالنص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بعد الوتر. ما قلناش احنا بانهم استخرجوه بالنظر، وانا اعتمدوا في ذلك على الحديث النبوي الذي ثبت وهو انه كان يصلي بعد الوتر ركعتين فصارت سنه، فمن اراد ان ياتي ذلك فله. اما هذه الصلاه العشاء هذه واعاده صلاه العشاء اعاده صلاه مخصوصه لها حقيقتها التي تخالف فيها النفل، لذلك يحتاج هذا الى الدليل. ولم يستدلل فرجعوا الى الاصل، هذا هو وجه المسألة لا يرد عليه شيء. لا يرد عليه. ها؟ فيه شائبة النفل وفيه شائبة الفرضية، والفرضية هنا غلبت، ومعلوم أنهم إذا نظروا في هذا الموضوع يراعون ما أمكن، ما أمكن أن يراعوا هذا ويراعوا هذا ويجمعوا بينهما إذا أمكن، فإن لم يمكن يرجحون النفل في بعض المواضع ويرجحون الفرض في بعض المواضع، هكذا يفعل بعض المرات، يحاول يجمعوا بينهما فيقول لما كان هذا نفلا لما كانت هذه فريضة فيها شائبة نفلين نراعي الجهتين، فيحكمون بحكم بمقتضى جهات ويحكمون بحكم بمقتضى الجهات الأخرى، هذا هو الأصل. فإذا لم يكن لهم الجمع بين المناطق ماذا يفعلون؟ يرجحون تارة جهة النفل كما في قضية المغرب، وتارة يرجحون جهة الفرض كما في قضية إعادة العشاء، هكذا هكذا يفعلون. قضية شرعية محضة ولا علاقة لذلك ولماذا نظر في الفقه بهذه الطريقة أفضل؟ لأن القول هنا يحكم وليس أنه يستخرج، والفرق بين القول إذا كان يحكم وبين أن يستخرج فرق كبير، لأن القول إذا استخرج يمر بمراحل، يمر بمراحل، إذا بغيت تخرج مثلا من الحديث لكي تدرسه يمر بمراحل متعددة، فيها ما يتعلق بمرحلة الثبوت ومرحلة الصحة ومرحلة الدلالة ومرحلة الترجيح بين الدلالات، يعني كان مراحل كثير عاد كتخرج معنا من الحديث، وعندما تخرجه من الحديث ينتهي عندك الطاقة الذهنية، صف هذا ما وصلت إليه، يبقى من يصحح ومن يقوم. هذا الذي يدرس الفقه هذه المراحل اكتفى بها بنظر من سبقه، ماذا يفعل هو؟ ينظر في صحة الفرع، يزينه يقومه بالأدلة، وهو يسهل عليه كثيرا من العمل، فضال من أنه لن يذهب إلى قرية مثلا لو تراني في ليلة لكي نستخرج من هذه الفروع، يحتاج إلى مدة من الزمن، شحال خصنا دابا باش نخرجوا من هذه من نوي تراني من ليلتين هذه الفروع التي بني عليها، شحال من زمن خصنا؟ أولا يكون عندنا عقل خيالي وفقه افتراضي كبير، عقل في الافتراضي كبير، ثم إذا استخرجناها يحتاج ذلك إلى من يقوم صحة المطابقة بين المعنى المستخرج والدليل، وهذا يكلف وقت كثير. أما إذا جمعت المادة بعيق بعمل المتقدمين وجمعت المادة وسهل النظر فيها، لم يبقى لك حينئذ إلا أن تراقب الصحة، هل هي مطابقة غير مطابقة، من أين أخذت، هل ترجحت، هل ضعفت، يعني في مرحلة أخرى من المراحل الفقهية. يبقى دائما دراسة الفقه أحسن من دراسة استخراج الحديث من النص، وهذا كله إن سلمنا أن الذين يتكلمون في الحديث يملكون أدوات الاستخراج، هذا كله إن قلنا بأنهم يملكون اللغة ويملكون النحو ويملكون البلاغة ويملكون البيان ويملكون حدود الألفاظ ويملكون علم الأصول ويملكون علم التفسير، وعندهم القدرة على النظر في المآلات وعندهم القدرة في فهم المناطات وعندهم جملة من الشروط، هذا كله إن سلمنا بذلك. وفي هذا صعوبة في هذا الزمان انصرفوا إلى الدنيا. خلاصة القول أن هذا الفرع هكذا قرر فيه، وأنتم الآن أمامكم الصورة ولمكم اللوحة فطالعوها وانظروها وزنوها بالميزان الشرعي، ولكم مطلق أن تحاكموا الأقوال إلى صاحب الشرع، فما اتصل بصاحب الشرع وثبت أنه متصل بكلامه وبفعله وبتقريره فهذا هو شرع الله، وإن ثبت أن الخط مقطوع أو لا يعرف لهذا الخط اتصال هنا لا يجوز لك الفتوى، لا يجوز لك أن تفتي بقول ما لم تعلم اتصاله بالشرع وما لم تعلم رجحانه، بمقتضى الأدلة الشرعية، مش ما تقول شرح الفقه يفتى به هكذا، يفتى بالفقه ولكن بشرط أن تعلم أنه مستند إلى صاحب الشرع، وأن تعلم أنه راجح على ما خالفه من الأقوال الأخرى على ذلك الساعة تخالفه. وأنت عندما تفتي عينك على ماذا؟ على الاتصال وعلى الرجحان، هذا هو الذي تجعله بينك وبين الله تعالى حجابا يوم الدين، هذا هو الذي تتمسك به فيما بينك وبين الله، الاتصال بصاحب الشرع وهذا ينجيك من الافتراء، والرجحان وهذا ينجيك من الهوى. هذا هو حال من نظر في الفقه، ماشي أن إنسان تيجي تقرأ الفقه ثم يحمله هكذا من غير أن يكون عليه الطبع الشرعي ثم يفتي به للناس، لا، هو كيقلب على ما الذي عليه توقيع صاحب الشرع، وما الذي لم يوقع عليه، وما الذي لم تعلم هل وقع عليه أم لا، فما وقع عليه وقالك هذا هو الذي ترجح لك خذه، وأنت لم تعمل باعتبار أنه قاله فلان أو علان، وإنما تفتي به باعتبار أنه عليه توقيع صاحب الشرع. دائما النية ديالك هي هذه، تقول فعلا هذا الحديث هذا القول مستند إلى اتقاء الوقوع في المحرم الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وترني في ليلتي، في الممنوع الذي وقوع لا وترني في ليلتي، أو هذا الفرع مقرر على أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إزعلوا خلصكم بليل وتران، ما بقى عندك أنت لا تشيء تدخل في هذا الأمر، كل ما في القضية أنك حكيت الاتصال وحكيت المستند وحكيت القول واستخراجه من ذلك واضح، والدلالة اللفظية قاضية بذلك، وبذلك تكون أنت فقط من يكشف ويستكشف، فقط يستكشف الذي هو مخبي مخبا أو مستور ويكشفه للناس، هذا هو وظيفة الفقيه. دابا حنا ملي كنقولوا فاش كنديروا الآن، نحاول أن نستكشف الأقوال ومعناها وصورها، ونستكشف المستندات التي استندت إليها، ثم نكشفها للناس، نكشفها لقوم هذا الذي بني عليه هذا الفرع وهذا وصوه وهذه هي صورته، ثم أنتم بينكم وبين الله تعالى في أن تفتوا بما صح وأن تتركوا ما بطل، هكذا مش حاجة، ما حاجة تجريد تام للفقه في الفقه، ما عنده حتى شي دخل، حتى شي دخل ما عنده، فقط أن يملك أدوة الاستكشاف، وإذا كشف شيئا نخبر به الناس، هذا هو عمله، ما كيدير حتى حاجة، ما عنده حتى شي دخل، تقول هذاك تينصر الفقه ولا كان، ما عنده حتى شي دخل هو، لا في الشرعية ولا كيصنع الأصول، ما كيدير الدلالة، ما كيدير حدود الأدلة، ما كيدير حدود الأصول، ما عندهش دخل نهائيا إلا في أن يكشف ويستكشف على قدر علمه، يقدر يكون قاصر النظر في بعض المسائل وهذا ليس مكلفا به، أن يكلف نفسه أو ساعة، ويكشف ما ظهر له بأمانة، بأمانة العلمية، هذا قصر ما عنده، ولا يهمه من أصاب ولا من أخطأ، إذا أكر على المذهب قد اتصل بالشرع وكان قويا يرجحه، وإذا رأى أن مذهب غيره هو الراجح رجحه وقال يا أيها الناس هذا القول عندنا في المذهب هو ضعيف، والذي يظهر أن قوة اتصاله بالشرع وإن كانت موجودة لا تقاوم تلك القوة الأخرى التي في ذلك الدليل، والله تعالى وسع الأمر، فخذوا بما هو قوي ولا تلتفتوا إلى هذا الضعيف، هكذا لا تعصب ولا مذهبية ولا يعني من الناس كاين خوف هذا الشيء باش طلب ما يقرأ ولا زفته ولا حتى حاجة قول ما عرفوا ولا ودا باش نخرج سوين أنتم ودا من فوق هذه جامعات وهاد الكليات وهاد المعاهد الخاص وشي فقيه وينه ولا واحد إلا ما نزل، وأغلبهم تجدون أنهم قرأوا في الكتب القديمة عند الفقهاء المتقدمين، وإن لم يفعل ذلك لا تجد له أي نفس فقهي نهائيا، ما تجد البروتوكولات وهذا الشيء ديال نحن نأخذ من الكتب، وحنا منا كناخذ من التوراة، على ولا وتراني في ليلة من جبناه، ها على هذوك الناس من اللي قالوا لك رحنا هربنا من الحديث، هربنا خوفا من الوقوع في مخالفة الحديث، من الناس خافوا من وعد جاء به أبو رغال، راه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، راه هو الذي جاء بالتهديد، هو الذي جاء بالنهي، هو الذي أثر، هو الذي فصل، هو الذي اتبع، وليس فيناهم ما بغوش يتبعوا الرسول، ما نجيوش لهنا، ما نجيوش لذاك الشيء، ليس من في رائحة التعمد المخالفة، سننتقده نقدا ولو كان ذلك بالاجتهاد، خير يكون عندهم الميل الاجتهاد يقول هذا الشيء ماشي هو هذا، لكن بس نشوفوه واش تبعوا الرسول ولا ما تبعوه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ من قال خلاف هذا فهو لا يفهم المراد. زيد ثم قال قوله غير المغرب كعشين بعد وتر. قال أبو إسحاق أجاز إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها وإن كان أن تكون الثانية نافلة وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة. وكره إعادة المغرب لأن النافلة لا تكون ثلاثة مع إمكان أن تكون هي الفريضة لأن صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من أن يتنفل بثلاث ركعات وبه تعلم ما في كلام المفسرين تأمل بالنافلة. أي الاحتمال أن يكون النهي في قوله لا ودران في ليلة على جهة الكراهة والأمر في قوله اجعلوا إلى آخره بالنهي فمخالفة الأمر المذكور أو الدخول في النهي المذكور في نائب لا يقتضي هذا من قوم. احنا قلنا تقويم هذا يرجع إلى الاجتهاد. من تقويم هذا ما دام الرسول هو الذي أسس القول وهو الذي عليه المدار وقوله هنا هو قطب الراحة كما يقولون فسواء قومناه بأنه هذا هو أقصى ما يحدل عليه وقلنا بأنه يدل على أكثر من ذلك مثل مسألة اجتهاد مسألة استخراج واستنباط مسألة فيها ساعة. لكن إذا كنت تستند إلى الرسول فهذا أقصى ما نبحث عنه. أما التنفل بعد العصر قد يقول قال في هذا المقام لماذا أجاز إعادة العصر مع أن هذا الوقت وقت نهي. هنا المسألة فيها خلاف أن أصلا بعد العصر قد ورد فيه ما يدل على أن كان يتنفل فيه والأحاديث في ذلك صحيحة وهو مذهب جماعة من الصحابة. فالتنفل بعد العصر ليس بذلك الدرجة القوية في وضعه كمثل التنفل بثلاث ركعات. هناك فرق بين الوضعين. وضع التنفل بعد العصر خفيف وفي الصحابة من يتنفل بعد العصر كأبي الدرداء كان يتنفل حتى نهاهم عمر على التنفل فأمسك فلما مات عمر رضي رجع إليه. وكانت عائشة أكدت على هذا الأمر وكانت تأتيه وأحاديث في ذلك ثابتة تنفل بعد العصر. لذلك الأمر خفيف إذا كان يتنفل فالصحابة يتنفل وظهر ما يدل على التخفيف بعد العصر وليس عند غروب الشمس. عند غروب الشمس ليس الكلام فيه إنما بعد العصر والبعد المقصود به هنا الذي لا يصل إلى درجة اصفرار الشمس هذا لا ليس محل كلام. هذا الوقت فيه ساعات وفيه ما سمعتم فلا بد أن ينظر الملكية إلى الواضع الذي عليه التنفل بالثلاث والواضع الذي عليه التنفل بعد العصر فرأوا أن وضع هذا شديد لأنه إحداث هيئة في التنفل غير معهودة مهودة. فإن عهدت في صورة من الصور فلا يمكن أن تكون صورة النفل عند المسلمين لأن صلاة النوافل في الأصل فيها متنا هذا هو الأصل فيها بالليل والنهار. أما بالليل فالنصي وأما بالنهار فبالإلحاق هذا هو الأصل. وإذا تمسكوا في هذا الأمر قالوا بأن التنفل خفيف بعد العصر والتنفل بالثلاثي أمره عظيم فلا بد من اعتبار ذلك. هذا هو المسلم هذه المسألة وهذا ما ذكره مقال ها؟ كذلك نفس الأمر بعد الصبح. نعم الأمر هو أيضا خفيف قد ورد فيه ما يدل على أن الصبح إذا طلع يجوز التنفل حتى تبقى ما يؤدي فيه ركعة إذا كان إسفرار هذا لا كلام فيه ولكن بعد الصبح يجوز. دليل على ذلك ما سبق ذكره من أن الملك يجعلون ضروريه ضرورية ماذا؟ الوتر. ضرور الوتر ولا ضرورة الفجر؟ ضرور الوتر إلى أن يبقى ما يصلي فيه ركعة على الصحيح قبل طلوع الشمس. قد قررنا على أنه ما يدرك فيه ركعة من الصبح. نعم نعم نعم هذا وقت بعد وقبل بعد وقبل ما دام هذا الوقت تجوز فيه النوافل بعد طلوع الصبح فيستصحب الحكم حتى يدل الدليل على المنافي. هذا ما يسمى باستصحاب الحكم. يستصحب الحكم حتى يرد الدليل المخالف والقاضي بأن ما بعد العصر بعد الصبح لا يجوز فيه التنفل. نعم هذا استصحاب الوقت. نعم لا يفصل بينهما بالنية، والملك لا يقولون بهذا، يقرر المذهب على ما هو متقرر في المذهب، يقول هذا غير معهود عندهم. إذا كان شيء مذهب ولا شيء حاجة ولا شيء صورة، هذه مسألة ننظرنا فيها، هل تصبح دليلا أم لا؟ لأنك لا تلزم الفقيه بما ليس مذهبا له، فقيه لا يلتزم إلا بما هو دليل شرعي، وما ليس عنده دليلا لا يأخذ به، حتى لو أثبته ولا يراه دليلا يحرم عليه أن يأخذ به. بعد الناس يقول لا راه هذا هو الدليل، وحتى يكون الدليل بعد عنده هو عند ذاك الفقيه تسميه أنت دليل. بعض الناس الآن ينسبون إلى ترك السنة لبعض الفقهاء، فإذا قلت له من أين عرفت أنه خلف السنة؟ قال لأنه خلف الأمر الفلان فلاني، ولكن هذا ليس عنده دليلا، فكيف يكون قد ترك السنة وهذا ليس عنده دليل؟ هذا ليس عنده دليل، هذا لا يعتبر عنده دليلا. ولذلك إذا قلنا فلان خلف السنة، إذا ثبتت عنده أنها سنة عاد يقول خلف السنة، أما إذا ثبت عنده أن هذا الخبر موضوع أو ضعيف أو لا يحتج به أو مرجوع، هذا لا يسمى سنة. سنة إنما يعتبر فقيه تاركنها إذا تحقق عنده أنها سنة وأنها لم تعارض بما هو أقوى منها، وأنها ثبتت عنده حجية، عاد يقول لي خلف السنة. أما إذا كان يرى أن ذلك ليس من الدين في شيء، فالواجب عليه أن يعمل بمعتقده وبما آمن به، وإلا سيصبح منافقا ويصبحون حينئذ يلعب بالدين. إذا كان العالم وصل إليه الدليل ثم شك فيه أو نظر بأنه لا يصلح للاستدلال ثم تمسك به، هذا ما بقاش فيه ثقة في هذا، هذا يجب أن يسحب عنه العدالة، هذا مجروح في دينه، لأنه ما بقاش عنده الأمانة العلمية. الأمانة العلمية يلزم بها الفقيه بقدر حدود علمه. هكذا جاء حديث وهو صحيح، قد يكون في على الصحيح ولكن جاءه من طريق ضعيف مثلا، ووصل إليه ورأى بأنه لا يصلح أن يدخل في شرع الله وليس دينا شرعيا، يلزم بتركه، وإلا صار حينئذ لا ثقة فيه، لأنه إذا ترك الضعيف، إذا عمل بالضعيف في الدين وأدخله، يمكن أن يترك الصحيح إذا ما رأى أن يتركه، لم يبقش فيه ثقة فيه. ذلك لكي نسمي الشخص مستدلا عليه بالدليل، لا بد أن يكون عنده دليلان وحجتان، وأن يعتبره على الوجه المشروع حجة في حقه ثم يعمل به. وإذلك غالب العلماء الآن الذين يتركون بعض الأمور وينسبون يترك السنة، يعني يتركون ما لا يرونه حجة فقط، وليس أنهم يتركون الدليل وليس يتركون السنة أو يتركون ما هو الحق، مستحيل هذا. لقال لك كاين شي عالم من معي المسلمين يخالف السنة جهرا، هذا راه كذاب. أقول لك وأتحمل هذا يوم القيامة في الدنيا والآخرة، لا يوجد عالم من علماء المسلمين الآن الذين توقد عنهم الشريعة يقدر على أن يخالف سنة جديدة تقررت عندهم، اللهم إلا أن يكون لا يؤمن بالسنة أصلا في الخوارج، هذا ليس من علماء في شيء، أو يكون إنسانا زنديقا معروفا، هذا لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة أصلا، هذا خارج الصور. أما علماء المسلمين يتعمد يترك السنة، لكي يقول لي كاين شي واحد غير يتعمد يترك السنة من هاد الأئمة دابا المعروفين اللي هما لما يديرهم تنقحات وكذا، هذا راه غلط. نعم يخالف السنة ولكنه لا يترك السنة. المخالفة هذه من أين تأتي؟ هذه هي هذا محل البحث، واش من شكه، واش من رجحان دليل آخر عليه، واش من كذا ممكن. أما الترك بعد العلم بالحجية والثبوت فهذا لا يذهب إليه مسلم، فما بالك بأهل العلم والدين، قدر يكون عنده شيء أغلاط في أمور أخرى وما يكونش عنده هذا الجرأة، هذه الجرأة ما كاينش مع من يشتي عالم من علماء المسلمين أنه الدر. نعم الأتباع قد يذهبون إلى بعض الأمور ينصرونها بعصبية، ولكن ينبههم الآخرون، يقول عجب من فلان كيف قال هذا القول، والعجب من فلان كيف قال هذا، لأن هذا العجب من أين جاء؟ لأنه جاء من أمر لا يمكن أن يصدر عن مثله، ممكن بعض المتعصبين وبعض كذا إلى آخره. وحبك الشيء يعمي ويصم كما يقولون، أن الحب للأشياء قد يعمي عن الحقيقة، سواء دابا عالم كبير عنده شهرة وعنده كذا وعنده كذا، بعض المرات ينصر الناس وأقوله بالاحتمالات، ليس لأنهم يعبثون بالدين بل لشدة إعجابهم وحبهم له وتعظيمهم لشأنه حتى أنهم ينافحون عنه أحيانا مما يظهر أنه نوع من المراوعة. إلى آخره ثم قال: فإن أعاد أي شرع في إعادة المغرب سهوا عن كونه صلاها أولا ولم يعقد ركعة قطع وجوبا، وإلا بأن عقدها برفع رأسه من الركوع شفع نفلا مع الإمام وسلم قبله وتصير نافلة ولو فصل بين ركعتين بجلوس كمن دخل مع الإمام في ثانية المغرب، وأما العشاء فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمدا. النغدة ستة صور في هذه الأقوال. الصورة الأولى من صلى المغرب ثم وجد الجماعة فدخل معهم. الصورة الأولى فيه هي أنه لم يركع فتذكر بأن هذه صلاة المغرب، قال هذه صلاة المغرب وصلاة المغرب لا تعاد، يقطع ويخرج. إذا لم يعقد ركعة خرج، خرج بسلام أو بمناف، بسلام أو بمناف. ما معنى مناف؟ يضحك ولا يشوف ولا يهضر مع شي واحد ولا مهم ما ينافي الصلاة، ما ينافي الصلاة كل ما ينقضها ما يأخذ. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه عقد ركعة، عقد ركعة، دخل وعقد ركعة، فلما عقد الركعة وأتى بها وأتم سجودها وقام تذكر أنها المغرب وأنها لا تعاد، يأتي بركعة أخرى ويسلم ويقطع بعدما يأتي بالركعة الثانية. إذا أتى بالتشهد سلم وانصرف، سلم وانصرف. هل يسلم والإمام يصلي؟ نعم يسلم وراء الإمام، يقطعها ويخرج ويذهب لحال سبيله. هذه صورة المغرب. إذا شفعها إذا لم يأتي بركعة خرج، وإذا أتى بركعة شفع بركعة أخرى وسلم وانصرف. الصورة الثالثة إذا وجد الإمام قد صلى، وجد الإمام في الركعة الثانية وصلى معه الركعة الثانية وجلس معه وأتى الإمام بالتشهد وقام، هل يجوز له أن يأتي بركعة أخرى؟ نعم، قال ولو فصلها بسلام لا يضر، يأتي بركعة ثانية تشفع له الأولى ويسلم وينصرف. هذه هي صورة من صلى المغرب هكذا. أما في العشاء فإذا دخل في صلاة العشاء ماذا يفعل؟ نعم، نعم، العشاء ليست كالمغرب، فإذا صلى العشاء فإنه يقطع متى تذكر أنه في العشاء وأنه لا يجوز له أن يعيدها على مذهبه، يقطعها مطلقا سواء عقد ركعة أو لم يعقدها. لماذا؟ لماذا؟ نعم، بعد الوتر. نعم، لأن هذا سيتنفل بعد الوتر سواء عقد ركعتان أو لم يعقدها، فالمطلوب منه أن ينفصل لأنه لا يمكن أن يأتي بهذه نفلا لأنها خلاف الأصل. نعم، ثم قال: قوله إلا بأن عقدها أي وإلا بأن لم يتذكر صلاتها أولا منفردا إلا بعد أن عقدها، قوله شفع نذبا إلى آخره، وما ذكره من أن الأولى الشفع هو ما في المدونة ونصها، ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إليه أن يشفعها إن عقد ركعة، انتهى. وفي المواقع نقل عيسى أن القطع أولى، والعجب للمواقع كيف غفل عن أصلها مع أن الغالب عليه الاستدلال بكلامها قاله مصطفى الرماسي. ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا تذكر أنه صلىها بعد أن عقد ركعة يشفع ولو كان ترك الفاتحة مع الإمام في الركعة التي ذكر بعدها، وهو كذلك لأنه إنما تركها بوجه جائز، خصوصا وقد قيل إنما تجب الفاتحة في البعض. نعم، هذه مسائل. المسألة الأولى أن هذا النص وهو الشفع مذكور في المدونة، والمواق في شرحه على المختصر لم ينقل كلام المدونة، مع أنه المعروف عنه أنه كان يعتمد على المدونة في تفسير نصوص المختصر وفي بيان مآخذ هذه الأقوال التي فيه. هذه طريقة المواق، منهجه هو هذا، أنه كان يأتي هذا التصرف، وأنه إذا أراد أن يفسر فرعا فإنه يعتمد على المدونة في النقل، وهنا لم يفعل ذلك، وإنما اختار قولا لعيسى بن دينار، فقال إن عيسى بن دينار، وهذا من علماء المعروفين المالك المشهورين من أصحاب الحديث، ويميل جدا للآثار، قد كان ينوي أن يترك طريقة التي مزج فيه المالكية الرأي بالفقه، وأراد أن يعود إلى طريقة الآثار وأن يعتمد عليها الأحاديث والنصوص، ثم توفاه الله بعد ذلك قبل ذلك، هذا نص عليه ابنه. على كل عيسى بن دينار، هذه أسرة علمية مشهورة، آل دينار يفن بالعلم، نقل عنه أنه قال القطع أولى، القطع مطلقا سواء عقد ركعة في المغربي أو لم يعقدها، هكذا قال. ثم استرسل الشيخ مصطفى الرمسي، هذا من علماء شاهي مختصر علماء الجزائر، قال بأن هذا الأمر وهو الشفع يحصل ولو ترك الفاتحة في السورة الأولى، لأنك يقع، فأنت تدخل مثلا مع الإمام في المغرب وتجده في الركعة الأخيرة وتصلي معه، وربما تترك الفاتحة ولم تقرأها معه مثلا، وفي التكعدين الأولى وفي الركعة الثالثة، المهم لم تقرأ معه الفاتحة، سكت والإمام قرأ، فلما أتيت بالركعة معه قمت فأتيت بأخرى بفاتحة الكتاب والسورة مثلا، لا يضر أن تترك الفاتحة في الأولى، لأنك لم تتركها عن عمد، وإنما تركتها عن وجه مشروع وهو الاتباع، اتباع الإمام، إذن اتباع استغناه عنها بالإمام، استغناه عن قراءتها بقراءة الإمام، هذا مشروع جائز، وقد تقدم وجه ذلك وما أخذه الحديث، هذا وجه هذه المسألة. نعم. وأما العشاء إلى آخره، أي إذا شرع في إعادتها بعد الوتر سهوا فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا، كذا قال الشارح تبعا لغيره. والذي لابن عاشر أن العشاء كالمغرب، إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإن تذكر بعد أن عقدها شفع، وهو الظاهر من التوضيح أيضا، وإن كان النص إنما وجد في المغرب، وغاية هذا أنه تنفل بعد الوتر وهو جالس إذا أراده وحدثت له نية، فأحرى إن كان غير مدخول عليه. وقد نص على أن من شرع في العصر ثم تبين له أنه صلاه شفع لأنه غير مدخول عليه انتهى من البناني. وذكر شيخنا أن المعتمد ما قاله معاشر. نعم، بعضهم يقول بأن الشفع أيضا، بأن العشاء أيضا يجرى في حكمها على ما تقدم في المغرب، وهذا ما رجحه ابن عاشر وغيره، تذهبوا إلى أن من دخل في العشاء معيدا لها ثم تذكر أنه قد صلاها فإنه يأتي بركعة ثانية يشفع، وهذا إذا استصحبت الرأي الذي تقدم ذكره فيما سبق من جواز التنفل بعد الوتر، أدركت أن هذا مطابق له، هذا الفرع مطابق لما تقدم من جواز التنفل بعد الوتر، وإذا كان هذا هو معتمد من تقدم فهذا يرجع في الأصل الحديث، ويكون ما ذكره هنا من ابن عاشر هو الراجح، ولذلك رجحه العدوي كما سمعتم من قول الشارع من قول المحسي، هذا كلامه. وإن أتم المغرب سهوا مع الإمام ولم يسلم معه، بل ولو سلم معه أتى برابعة وجوبا إن قرب تذكره، بأنه كان قد صلى فذا وسجد بعد السلام. وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة ولا سجود عليه، ومفهوم قرب أنه إن بعد لا شيء عليه. كذلك أيضا إذا كان الشخص قد سلم على الإمام ونسي وأكمل صلاته، ولكن بعد ذلك تذكر بعدما سلم تذكر أن المغرب لا تعاد، قال المغرب لا تعاد، يقوم في تلك اللحظة إن قرب يقوم ويأتي بركعة رابعة ويحسبها مع الركعات الثلاث التي صليت، فتصير الصلاة حينئذ رباعية لكنها نافلة، لكنها نافلة. وإن تذكر قبل أن يصلي، وهنا يسجد بعد السلام، هنا في هذه الصورة وهي صورة التذكر بعد السلام، يسجد بعد السلام إذا أتى بالرابعة. وإن تذكر قبل أن يسلم حيث صلى مع الإمام الصلاة كلها، ولما انتهى إلى آخر الصلاة مثلا قبل أن يسلم قال هذه مغرب والمغرب لا تعاد، ماذا سأفعل؟ أقوم وآتي بركعة رابعة. فلما سلم الإمام أتى برابعة ولم يسلم، أتى برابعة وشفع بها ما فعل قاصدا بذلك النفلة، هذا هو وجه المسألة وهذا هو ما ينبغي فعله، ولا سجود عليه إن كان الأمر على هذه الصورة. هذا ما يتعلق بالمغرب. ها؟ ها؟ هي لا تعتبر لأن فيها الاتباع، لا تسمى زائدة، لأن الزيادة إنما تسمى زيادة في مكان لا تسرع فيه، أما ما تسرع فيه فلا تعتبر زيادة. فأنت مثلا قد تزيد مع الإمام التشهد، قد تدخل مثلا في آخر الصلاة الرباعية وتجد الإمام قد سجد أو قد رجع من الركوع على التصحيح مثلا، فتكبر وتدخل معه، فتأتي بسجدتين وتأتي بالتشهد معه، كل هذا عمل، تجلس في محل التشهد وتفعل ما يقول لك تفعل، لا تتشهد لأنك لست مدركا للركعة، لكن الحركة ثابتة، لا ثابتة، جلست سجدتين شكلا، جلوس التشهد شكلا، وهذا كله زيادة، ثم تقوم لصلاتك وتأتي بها ولا سجود عليك. ها؟ لا، ما محتاج يقلب النية، عشان يقلب النية. ها؟ آه. آه. يبدلنا فيها بالفرض، نعم، يبدل نية الفرض إلى النافذة، ينقلنا في نية الفرض إلى النافذة في آخر الركعة، في الركعة الرابعة، ويحق له ذلك ويصح له العمل، وإن كانت النية في الحقيقة لا تنسحب على ما سبق إلا بالاندراج، لأن النية في الأصل فيها أنها لا ترجع إلى الزمان السابق، أصل في النية أنها ما كترجع إلى الزمان السابق، ولكن النية العبادة، أما ما يمكن فيه الاندراج فلا بأس كالفرض والنفل. نعم. مثلا أنت نوي في الركعة الثالثة تكبيرة الإحرام تقول راسي في التصف راسي في التلول، خصك تمشي دابا الركعة الأولى، ما نويش كاع في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وكان أنا غنقول دابا الله أكبر في هذه الركعة الأولى ونصفتها باش تشد لي هذوك الركعات الاخرين، ما يمكنش، لا ترجع النية على ما سبق، ولكن في هذه الصورة ترجع للاندراج، لان الفرض اعلى من السنة النفل، ولذلك قبلت، لان الفرض ينوب عن النفل. نعم. إيه؟ قوله هو اما ان تذكر قبل السلام فياتي بالرابعة، اي قبل سلام الامام على الظاهر، لانه ليس من مساجينه كذا قرر شيخنا. نعم، هو الصحيح. نعم. قوله ولا سجود عليه، إن قلت إن المتنفل بأربع يلزمه السجود قبل السلام كما مر لنفس السلام في الركعتين لآخره، قلت ذلك فيما إذا كان داخلا على النفل بأربع، وما هنا ليس كذا. نعم، صحيح. وأعاد مهتم بالمعيد صلاته أبدا، لأن المعيد متنفل ومن اهتم به مفترض، ولا يصح فرض خلف نفل. نعم، يوجد هنا تقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ خليل رحمه الله: وأعاد مؤتم بمعيد أبدا. مبحثنا إن شاء الله سيكون حول الجواب عن سؤال هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، وتحت هذا المبحث ثلاثة مطالب. المطلب الأول أقوال العلماء في ذلك، والمطلب الثاني أدلة الفريقين وأجوبة كل منهما عن الآخر. ثم المطلب الثالث سبب الخلاف. فالمطلب الأول أقبل العلماء في ذلك يجوز يعني القول الأول جواز وهو قول الشافعية وقول للحنابية. القول الثاني أنه لا يجوز وهو قول للمالكية والحنفية والمشهور عن الحنابلة. إذن هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. أما المطلب الثاني أدلة الفريقين وأجوبة كل منهما عن الأدلة الآخر. المجيزون استدل المجيزون لصلاة المفترض خلف المتنفذ بدليلين، يعني على ما استحضرت دليل حديث معاذ بن جبل، والدليل الثاني هو حديث أبي بكرة في صلاة الخوف. أما نص حديث معاذ بن جبل هو حديث رواه جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الأخيرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد هي له تطوع ولهم مكتوبة. هذا هو دليلهم الأول. وأجيب عن هذا الحديث بأمرين. الأمر الأول أن حديث معاذ بن رفاعة إما أن تصلي معي، وإما أن نص الحديث عن معاذ بن رفاعة عن سليم بن رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومي. وهذا يعني إما أن تصلي معي إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. قيل إن الطحاوي رحمة الله عليه قال معنى الحديث إما أن تصلي معي وإما أن تصلي بقومك، أن تصلي معي فقط أو تصلي بقومك فقط. هذا هو يعني الجواب الأول. وهذا الجواب يعني كذلك رد من أمرين. الأمر الأول أن الحديث أعله ابن حزم رحمة الله عليه بالانقطاع، لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدرك الشكي الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وإن صح الحديث فمعناه أنه أذن له بالصلاة معه وبقومه مع التخفيف وبالصلاة معه فقط، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ أن يصلي معه وبقومه إذا كان سيخفف، وإلا فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا غاية ما في هذا غاية معنى الحديث على ما ذكره. هذا هو مثلا الجواب الأول. والجواب الثاني هو صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم نفله. وهذا يعني الجواب رد كذلك بأمرين. الأمر الأول أن الزيادة التي زادها الشافعي والدارقطني أرجحوا سندا، لأنه رواها عبد الرزاق والطحاوي والبهقي وغيرهم. إذن فهذه الزيادة أرجحوا سندا مما ذكروا. وقال الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه. وقال عنه كذلك الحافظ في فتح هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. ورد على ابن الجوزي لما قال إن الزيادة لا تصح، وعلى الطحاوي لما أعلها وزعم أنها مدرجة. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى عليه. إذن هذا ما يتعلق بدليلهم الأول. أما دليلهم الثاني وهو استشهاد بصلاة أبي بكرة في صلاة الخوف، ونصه يعني وجاء في هذا الحديث وفيه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه أبو داود وأحمد. وصلاة الثانية نافلة لهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الثانية نافلة للجماعة الثانية الذين سيصلون الفرض. يعني هذا دليلهم. ولكن أجيب عن هذا الحديث بأن صلاة الخوف تختلف في أمور كثيرة، وذلك خاص بها. إذن هذا ما يتعلق بأدلة المجيزين لصلاة المفترض خلف المتنفذ. أما المانعون فاستدلوا بحديث أبي هريرة وهو ونصه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. والحديث متفق عليه. والاختلاف في النية اختلاف عليه، لأن هذا هو دليل يعني الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفي. وأجيب عن هذا الحديث بأمرين. الأمر الأول أن الاختلاف المراد بقوله فلا تختلفوا عليه بين في الحديث، وهو قول وهو يعني الاختلاف في الأفعال، وهو ما ذكره من الاختلاف في من عدم الاختلاف في الركوع وكذلك في الجلوس والسجود وغير ذلك. إذا الاختلاف المراد هو يعني الاختلاف في الأفعال، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني يعني قالوا ولو سلم أنه يعم كل اختلاف، وإن سلم أن هذا الحديث يعني يعم كل الاختلاف لخصصه حديث معاذ، يعني حديث معاذ فيه مثلا أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض ويصلي النفل مع يعني مع قومه، وهذا سيخصص هذا الحديث. ويؤيد هذا ما قاله الخطيب رحمة الله عليه، قال العشاء في قوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة حقيقة في فريضة، فلا يقال كان ينوي بها النافلة. إذن هذا ما يعني ما أجابوا به عن هذا الحديث. وبهذا ينتهي كلامنا عن المطلب الثاني وهو أدلة الفريقين. ثم المطلب الثالث والأخير هو سبب الخلاف. سبب الخلاف هو أولا هو معارضة ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ، لأنه كان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم والنفل بقومه. وكذلك الأمر الثاني هو اختلافهم في صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي نفل أم فرض؟ يعني هذا ما حاولت استدراكه في هذا الأمر. صلاة النبي. نعم، هذا المسألة هي في حقيقة مسألة مبحثها الأصلي هو نقل الحال الذي عليه صلاة الفرض في الزمان النبوي، لأن الذي يشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، المشرع لما يجوز ولما لا يجوز والهيئات هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأول شيء يورد في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه فيما نقل والله أعلم أنه صلى في صلى أحد خلفه بخلاف ما يصليه، لم ينقل عنه أحد صلى العصر وهو يصلي، صلى أحد الظهر وراءه وهو يصلي العصر ويصلي العشاء وجلس ويصلي المغرب فأقره على ذلك وبين له الجواز، ولم يعهد ذلك، ولم يعهد عنه أنه في زمنه صلى متنفلا والناس خلفه يصلون الفرائض. إذن فمن ناحية النقل من الفعل النبوي هذا ليس فيه خلاف. أن دائما عندما نبحث عن الحكم يجب أن نتتبع الأدلة التي رتبت في أصول الفقه، الكتاب هو الأول، فإن وجدنا فيه الحكم انتهى الكلام، إن لم نجد فيه الحكم ننتقل إلى السنة فننظر في السنة القولية هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الحكم أم لا، لم نجد شيئا ماذا نفعل، ننتقل إلى الفعل النبوي، لم نجد شيئا ننتقل إلى التقرير، فهذا التقرير هذا الحديث الذي نقل عن معاذ. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بأنه كان يفعل ذلك؟ لكين هو أن الصحابي عندما جاء قال عندما قال عندما اشتكى ذلك صاحب ذلك الناضح معاذ قاله إن معاذا كان يطول بنا، كان هذا الناس لهم أغراضهم فكان يصلي، فقال أفتن أنت يا معاذ اقرأ الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى أو كما ورد في الحديث، هذا معنى ديال دول معنى. إذن فهل كان يعلم أنه كان يصلي معه وأنه كان يذهب إلى الناس فيصلي بهم؟ إذا علم بذلك وأقره فقد ثبتت هذه، فقد ثبت هذا الحكم بالإقرار، ثبت بالإقرار، والإقرار أحد أقسام السنة. وإذا وقع الشك في علمه وخذ منهج العلم الفقهي وبارك من كثرة الإدعاءات، إذا وقع الشك في علمه وأنه لا يعلم لا يجوز لك أن تفتي بذلك لأن الدليل لم يتم. لأنك شككت في كون هذا الإقرار دليلا. إذا كنت لم تشك وثبت عندك هذا بأنه كان يعلم وبأنه أقره على ذلك أن يصلي معه ويصلي بأصحابه، فحينئذ إما أن تجمع بين الأدلة فتقول بالحمل على ما كما فعل بعضهم على النفل مع النبي صلى الله عليه وسلم والفرد يصلي قومه ويصلي الفرد بقومه، وإما أن تقبل بهذه السنة وتعمل بها. هذا هو حكم الشرع. إذا شككت لأن القول لم يثبت والفعل لم يثبت فهذا يضيق فيصل الأمر إلى الإقرار. الإقرار يجب أن يكون عالما به. إذا كان عالما به وثبت قطع الجهيزة قال كل خطيب. وإن لم يعلم أو شككت في العلم أو بحثت ولم تعلم أو بحثت وبان لك الغبش تبقى على الأصل وهو عدم الجواز وتحتاط لدينك، لأن هذا ليس دليلا شرعيا تاما لعدم تمامه بالعلم، لأن الإقرار لا يتم ولا يسمى دليلا شرعيا إلا إذا قام به وصف الإقرار، فإن لم يقم به وصف الإقرار فليس حجة. هذا وجه المسألة. والمالكية كما تعلمون لا يرون هذا الأمر لأنه في الفعل لم يقع، في القول لم يرد، في الإقرار فيه شك، فبقوا على الأصل وهو الاستمرار على الفعل النبوي الذي تقرر وهو أنه إذا صلى الفرض يصلي النسورة وهو فرضا، وإذا كان يصلي النفل يصلي النسورة والنفلا. وهذا هو الوجه في المسألة والمدار على الدليل هل صح أو لم يصح. لا، ولكن هل كان يعلم أنه يصلي معه؟ هل كان يصلي يعلم ذلك؟ لا، هذاك زيادة شيء آخر. هذه الزيادة اللي فيها أنه كان يصلي معك هذه الزيادة شيء آخر. أما الذي ذهب بنفسه وكان في الصحيحين لم يذكر له أنه كان يصلي معك، ما كانش فيه ما كان يصلي معك. ليس أنه قال أنه كان يصلي معك، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى الحديث، لا الذي شهد نفسه أخباره بصلاة معاذ، هذا ذكر له أنه كان يصلي معه. هذا هو اللي فيه الإشكال. هل كان اسمه يعلم بفعل معاذ؟ يعلم أنه يصلي بقومه من هذا الخبر، ولكن هل كان يعلم بأنه يصلي معه؟ هذه الزيادة في أنه كان يعلم أنه يصلي معه، قيمة تصلي معنا وأن تصلي مع قومه، هذا دائما كان يعلم، ولكن هذه صفة انقطاع كما قال ابن حزم. ولذلك يبقى هذا الآن مازال إشكال قائم. لكي يتم دليل الإقرار يجب أن يتحقق العلم النبوي. لا، وهل كان اسمه يعلم بهذا الأمر؟ هذا احتمال، احتمال ما يمكنش تثبيت الدليل. احنا خصنا نكمل لنا الإقرار، خلينا من سميته من ما نستحسنه. راه الدليل هو شيء له حقيقته الخارجية. نعم أنا أميل، أنا الآن أميل إلى أنه يعلم، لكن ما كينفعنيش، خصني نبني داك الميل على الدليل. أنا نقول لك يكاد القلب يميل إلى أنه يعلم، القلب يميل هذا دليل. يقول لا ربما لا غالبا نفس ما يعرف، كيف هذا دليل؟ أنا بني على شهادة محتملة. وماذا لو لم يعلم؟ أزيل أصلا ثابتا بالسنة وهو الوحدة في النية الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، وكان هو الذي يجري عليه أن توفي ولم يرد ما ينقضه لمجرد الاحتمال. مسألة فقه، هذه مسألة أخرى. هذه لا، أنا ما أجلس نتوصل، لأن ما الذي كانوا يعرفونه وما هو فقهه هو، لأنه هو الذي فقه المسألة، هو الذي كان يفتي، هو الذي كان. أنا ما عنديش حق في نفتي في المسألة عدم معرفة الحال. أنا زمان في المسألة هنا اليوم صرفنا اليوم اتصالها بصاحب الشرع لا بد من تحققه. لمتحقق هي الوحدة في النية، لا ينزع في ذلك شخصا. إذا صليت الظهر ولا صليت الظهر صح صلاتك بالإجماع. وهذه فيها غبش، ماذا سأفعل؟ سأبقى على هذا الأصل المتقرر ثابت المحقق وأنظر في هذا، فإن ثبت وسعت إليه القول، وإن لم يثبت وفيه غبش وفيه لبس أبقى على الأصل هكذا. ومن اتقى الشبهات قد استغفر لدينه. هذا هو المسألة، هذا قضية معرفية علمية ما لها علاقة لا بنصرة مذهب الشافعي كما يريد أصحابه المالكي كما يريد أصحابه، قضية علمية. دابا حتى الإنسان إذا كان ينظر بالأشياء التي سيقوله يقول لك مزيان هذا فعل نبوي وقول النبي صحيح ما فيه نقاش، إذا أنا سأخذ بالصحيح وأثبت عليه، هذا الدليل الذي ورد أنظر فيه، إذا وصل عندي إلى مرتبة الدليل الشرعي التام الكامل الصحيح للاستدلال سأجده في الجواز وأحكم بصحة الفعل، إذا ما وقع الشك عندي ثابتا سأبقى على الصحيح الثابت المحقق وأترك هذا الذي أشك فيه. اتفق الشافعي نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. مع الإمام إيه؟ أن يسبق اسمه الله أنا مثلا مسافر ودخلت أنا وأنت إلى المسجد وصلينا في المسجد مسجد فيه الإمام الراتب صلنا فيه صلاة الجماعة على الكراهة مثلا أو على التحريم، هل حققنا صلاة الجماعة أم لا؟ نحن مسافران ودخلنا المسجد وصلينا فيها صلاة الجماعة، هل تحقق الجماعة أم لا؟ جو بلا نزاع. إذا فالسفر هنا وصف طردي لا قيمة له، انظروا ما الفرق وأمعنوا النظر. أتلقوا ذلك الشيء كتبه أتلقوا منصوص عليه هذا لا نقاش فيه، لكن ما الفرق بين أن تحصل الجماعة مع الفرد إذا صلى من أول الأمر ولا تحصل معه في حالة الإعادة؟ علاش حصلت الجماعة في الأول إذا صلى معه وحده مثلا في المسجد ولا في غير المسجد تحصل له 27 درجة ولا 27 درجة ولا ما شابه 25 درجة، وإذا أراد أن يعيد معه وأعاد معه قال ليس لك فضل الجماعة، لماذا؟ شنو الفرق؟ الفرق بين بين بين بين الإعادة وبين البداية، هذا هو السؤال ويبقى السؤال مطروحا. عندي واحد الإشكال في هذا الفقه ما عمره يتحل لي، لا نفكر فيه. كيف دول ذات الطهرة؟ نعم ايه لا النفل فقط، هل يصلي المفترض وراء المتنفل؟ ايوه في فرق. السؤال شنو هو؟ الظهر والعصر؟ لا يجوز لحد الساعة الفرد ذلك بقى على أصله عدم الجواز. ك كان يسلم كيف قياس العبادة مسألة توقيفية، كيف في قياسها نهائيا لا يجوز ولا يمكن. أشنو الجامع بينهما؟ لا الجامع، أشنو الجامع بينهما حتى تقيس الفرض على النفل والعبادة؟ إذن تصلي وراء أي متعبد، أي عبادة كيفما كانت، جنازة وكسوف وخسوف أي حاجة، هو يصلي الظهر ويصلي الخسوف، لا يجري لا يجري. لا راه هذه تسمى نفي الفارق، هذيك راه قضية نفي الفارق، حيت دابا الذكورية والأنوثة هي وصفة فردية في الشريعة، لأن ما يمكن حتى الحرة ذكر، حتى الحرة لها أنثى، ولو كان هذا هو الذي يفرق بينهما لا حتى في الأحرار. إذا قالوا هذا الحكم لابد أن يكون شيئا آخر، فعلقوه بالرق كبير بين الأمرين، لأن هذاك المحل اللي قلت دابا هذاك محل خور له خصوصيات، أما هنا فرض نفل، الأصل فينا أنه ما بينهما تفاوت، والحق العالي بالسافل صعب. لا دابا قضية القضاء، هذه القضاء الأصل فينا وثبت بالنصوص ماشي بالقياس، ثبت بالناس، كل الأمور التي تثبت في حق اسمته هي تثبت إنما الشيء إذا كان متقوما بشيء يمكن أن يلاحظ غيره من أجل معرفة وجوده فيه. أما قضية القياس والإلحاق والنقل يكون في العبادة، يكون الإلحاق مثلا التيمم بالوضوء لأنه قد يقولون لا فرق بينهما فلا بد أنه كامل فيه ذلك، يعني هذاك الفضاء كتعطيه هذاك المعنى، هذاك الحقيقة كتعطيه هذاك الحكم، هذا الحقيقة كتعطيه هذاك الحكم، تقول هذا حقيقة لابد أن يكون فيها هذا هذا هذا هذا الشرط وهذا الوصف، أما غير ذلك العباء صفة والوقف. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لا لا ليست ولا لا لا ليست، هذه أمور لا تصر على هذا القدر. الظهر له حقيقة منفصلة عن العصر تماما في الزمان والأحكام، وهو يتعلق بالزواج ويتعلق بعبادة مخصوصة لها حقيقة منفردة لا يمكن أحد أن تنوب عن الأخرى، لذلك فالقول بالأولوية هذا غير سائغ، بل قد يقال إن النفل أقرب إلى الفرض، لأن الفرض عام مطلق متعبد به، بينما صلاة الظهر لها خصوصية وهي عبادة مستقلة لا يمكن أن تكون عصرا ولا يمكن أن تكون مغربا. نعم هذا هو الأصل في المسألة، وإلى بعد أن يكون سهل يكتبوها ويجيبوها ونبدأ بها النقاش.